كذلك من العيوب قلة الاعتبار. ومعنى قلة الاعتبار يعني ألا يعتبر الإنسان، يرى الإنسان أمامه ويسمع بأذنيه ويقرأ بعينيه عبر، كل شيء تراه لك فيه عبرة، القرآن من أوله إلى آخره عبرة وفيه عبر، والقصص التي ذكرت هي مدار العبر وأصول العبر، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما تسمعه أيضا من القصص هو عبر، وما تشاهده في الحياة هو عبر، وما نشاهده في الكون هو عبرة لنا. خروج الشمس من المشرق ثم غيابها في المغرب، هذا والله عبرة، أن لكل شيء بداية ولكل شيء نهاية. الحشرة الصغيرة التي تراها عبرة ودرس لك في قضية الرزق، الطير ينام ولم يحمل هم رزقه ثم بعد ذلك من الغد يذهب ويبحث ثم يرجع آخر النهار بطانا وشبعانا، هذا عبرة، أن الرزق ما يؤتى بما يحصله قضية الجسم وكبر الجسم، إنما الرازق هو الله سبحانه وتعالى. وقرر ابن القيم رحمه الله أن من لم تنفعه عينه فلم ينتفع بأذنيه، ومعنى ذلك يعني أن الإنسان إذا ما اعتبر بالشيء الذي يشاهده فإنه لن يعتبر بالشيء الذي يسمعه، لأن الشيء المشاهد أقوى وأثره أقوى في أخذ العبرة. وهذا كله يقودنا إلى عبادة التفكر، أن يكون الإنسان دائما الفكر، دائما الفكر، لأن كل ما تراه إنما هو من صنع الله ومن تدبير الله وفيه آثار حكمة الله. وقلة الاعتبار، عيب قلة الاعتبار منشأه من الغفلة والجهل، حينما تكون النفس غافلة وعندها أيضا جهل في قراءة الأمور وفي معرفة الأمور وغياب لعبودية التفكر، يصاب الإنسان بقلة الاعتبار. وأما العلاج فإنه يعالج هذا العيب بعدة قضايا: التفكر علاج، قراءة القرآن علاج، تدبر القرآن والنظر فيه علاج، أخذ العبرة والعظة من الكون أيضا علاج، حتى تصبح النفس بعد ذلك تدرس، تسمع ثم تدرس، تقرأ ثم تدرس، تشاهد ثم تدرس، تدرس الآثار وتدرس آثار أسماء الله فيما تسمعه. قصة عجيبة في قضية الرزق، وأخرى عجيبة في قضية الشفاء، وأخرى وأشياء تراها في الكون أمامك، كلها من آثار أسماء الله.